الترمذي وحسنه. نعم هكذا ينبغي للمحرم أنه يحرم إذا وصل إلى الميقات يغتسل ويتوضأ ويقص من أظفاره ويقص من شعره وينظف جسمه ويتطيب ويلبس الإحرام، والأفضل أن يكون إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا هو الأفضل أن يحرم به، هذا بالنسبة للرجل. أما ولا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطة ولا يلبس خفين إلا من لم يجد النعلين فيلبس الخفين، إذا وجد النعلين ما يصح لبس الخفين فدا مع وجود النعلين. وكذلك أيضا لا بد من الإزار، ولو لبس سراويل مع قدرته على الإزار فإنه يفدي، لكن إذا لم يجد شيء فإنه يلبس السراويل حتى يجد الإزار ولا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. أما مع الوجود لا يجوز، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة تلبس من الثياب ما شاءت، وليس محظورا عليها أن لا مخيط ولا غيره، إلا أنه يلزمها أن تكشف وجهها في الإحرام، ولا يجوز أن تلبس النقاب الذي على الوجه، ولا تلبس كذلك البرقع، النقاب أو البرقع، أو كذلك أيضا القفازين الذي توضع على اليدين. هذا الذي المرأة منهية عن لبسه، لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع ولا تلبس القفازين باليدين. أما بقية اللباس فهي تحرم بما تشاء، وليس مخصوص لها نوع من الألوان ولا نوع من الثياب أبدا، تلبس ما تريد. ولذلك الناس الآن كل اخترع من قبل نفسه أنواعا للنساء المحرمات، فتجد أهل هذا البلد يقولون المحرمة لازم تصير عليها ثياب بيض مثل الرجال، هذا ليس بلازم. وبعضهم يقول لازم يصير عليها ثوب أخضر لأن الأخضر أبعد عن الزينة وهذا ليس عليه دليل، بعضهم لا يصير عليها ثوب أسود وبعضهم، فكل هذا لا دليل عليه. تلبس أي ما شاءت من الثياب، مخيط وغير مخيط وسراويل فهي ممنوعة. فإذا وصل الميقات استحب له الاغتسال، وهذا بالنسبة للرجال والنساء، الاغتسال والتنظف والتطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر هذا مستحب للكل. ثم بعد الانتهاء من هذا كله ولبس الإحرام استحب له إذا كان بعد صلاة فرض يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها، وإذا لم يكن وقت فريضة يركع ركعتين ثم بعد الركعتين يحرم بما أراد من حج أو عمرة أو قران. هذا ثم فهذه الأمور التي يجتنبها، وهذه الأشياء التي يفعلها بين يدي الإحرام. الاغتسال سنة يكون على طهارة، وصلاته ركعتين عند جمهور العلماء، وبعضهم قد لا يستحبها إلا بعد فريضة. ولبس الثياب النظيفة البيض من الإزار والرداء، ويلبس النعلين، ولا يجوز أن يغطي رأسه. فهذا هو الذي صفة ما يحرم به الرجل. أما المرأة فهي تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب على وجهها، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، إلا إذا خافت من الرجال فلا بأس تغطي وجهها خوفا من نظر الأجانب إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن هذه الأشياء التي ممنوع منها المحرم الرجل لا يلبس القميص القميص الذي هو مفصل على هيئة الجسم مثل ثيابنا اللي الآن حنا نستعمل، هذا القميص. ولا السراويل، السراويل وسراويل معروف، سواء السروال الطويل أو السروال القصير الذي يسمى التبان، فكل هذا ممنوع منه. والسراويل وإن أتى بلفظ الجمع فهو يراد به الواحد، فالواحد يسمى سراويل. وأما قول الناس سراويل للجمع وسروال للواحد، هذا ما هو من فصيح اللغة، هذه ألفاظ عامية. أما اللغة فهم يسمون السراويل للواحد، ولذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية نبه على هذا وفي باب ما لا ينصرف، وقال إن سراويل وإن كان هو مفرد ولكنه ما ينصرف لأنه أتى على صيغة منتهى الجموع، فلذلك قال رحمه الله ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، فقال إن سراويل وإن كان مفرد لكن شابه الجمع، شابه كلمة محاريب وسجاجيد، فلما شابها منع من الصرف، فلذلك قال ولسراويل وإن كان مفرد ولسراويل بهذا الجمع شبه، يعني شابه الجمع اقتضى بموجب هذا الشبه عموم المنع، أي المانع من الانصراف، فلا ينصرف وإن كانه يدل على مفرد. فلذلك النبي قال سراويل وقال سراويلات، أما سروال فهو ما ورد في اللغة إلا أنه الآن مستعمل اصطلاحي عند الناس. لا يلبس السراويل ولا يلبس البرانس ولا يلبس الخفاف ولا يلبس العمائم، كل هذه ممنوع منها المحرم، ولا يلبس ثوب أيضا، ما يحرم بشيء مسه ورس أو زعفران، الورس الذي هو اللون الأصفر أو الزعفران كذلك لأنه أصفر، فهذا المزعفر أو المعصفر من الثياب ما يلبسها المحرم، وحتى وله رداء وكذا ما ينبغي يلبس هذا. أما بالنسبة للمرأة فالنبي نهاها عن اثنين، عن القفازين وعن النقاب الذي على الوجه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجل بشيئين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا وجد إزارا وجب عليه أن يخلع السراويل ويلبس الإزار، لكنه للحاجة يلبس السراويل، مباح له أن يلبسه بدون فدية وبدون أي شيء. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم وليلبس الخفين إذا لم يجدن عليه، هذا حديث. الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فجاءنا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين فقط ولا ذكر القطع، وحديث آخر قال وليقطعهما أسفل الكعبين، فبعض العلماء رحمه اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن هذا حديث القطع منسوخ بحديث وليقطعهما ولم يذكر وليلبسهما ولم يذكر القطع، فدل على أن القطع كان منسوخ، لأن الحديث الذي تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين كان في المدينة، وأما في مكة فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت، فدل على أنه الحديث الأخير ناسخ للأول. وبعض العلماء قال لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام بل أول بيّن لنا نلبس الخفين ونقطعهما، وفي الثاني قال يلبس الخفين لكن اعتمد على ما سبق ما قاله صلى الله عليه وسلم، فيحمل المطلق في هذا الحديث على المقيد في الحديث قبله، فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والأمر والحمد لله واسع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، هذا حديث عائشة يبين استحباب التطيب للمحرم قبل الإحرام، لأن عائشة تقول كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، أما بعد الإحرام فلا يجوز الطيب، لأن الطيب من محظورات الإحرام، والإحرام له محظورات تسعة، تسعة أمور محرمة على المحرم، أي يقربها الذي هو لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الشعر وقص الأظافر والطيب ومباشرة النساء وعقد النكاح والوطء، فكل هذه الأمور التسعة أن جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من محظورات الإحرام: لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الشعر وقص الأظافر والطيب، كل هذه محرمة. وكذلك أيضا إذا أحرم قطع الشجر، فهذه الأمور هذه ستة أشياء إذا فعلها متعمد فعليه الفدية، وهو مخير في هذه الأمور بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، مخير تخيير، ما يلزم فدية، لا مخير بين يختار هذه الأمور. وأمور ثلاثة تتعلق بالنكاح: المباشرة وعقد النكاح والوطء، فهذه كلها من محظورات الإحرام. فهذه أما المباشرة فليس فيها، إنما هي تؤثر لكنها ليس فيها شيء معين، وعقد النكاح. أما الوطء ففيه بدنة، إذا وطئ قبل التحلل الأول وجب عليه بدنة، وإن كان بعد التحلل وقبل التحلل الثاني فهذا يجب عليه شات. وسيأتي بيان محظورات الإحرام إن شاء الله مفصلة. نعم. وعن عثمان بن عفان. غير الحديث باقي كثير. ها؟ نعم. يكفي. عفى الأسئلة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: جئت من مصر إلى العمل في مكة هذه الأيام، ونويت في نفسي إذا أتيت إلى مكة إن شاء الله سأحرم بالحج مفردا، فهل تجاوزي الميقات ودخولي مكة بدون إحرام علي شيء ما أني لم أنوي العمرة؟ أعد السؤال. جئت من مكة للعمل في جئت وإيش؟ جئت من مصر للعمل في مكة هذه الأيام، ونويت في نفسي إذا أتيت إلى مكة إن شاء الله سأحرم بالحج مفردا. أي نعم. فهل تجاوزي الميقات ودخولي مكة بدون إحرام علي شيء؟ إذا كنت أنك جاي للعمل ما جئت من أجل الحج، جاي للعمل، الأصل المجيك للعمل والحج، أنت يسر لك تتحج، وإذا ما تيسر ما هو بلازم، إذا كان هذه نيتك فلا عليك شيء في دخولك بدون إحرام، لأن الحديث الذي مر علينا في ذكر المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا كان دخولك ما أردت حجا ولا عمرة فلا عليك شيء، يجوز أن تدخل مكة بدون إحرام ولا شيء عليك. نعم. شخص أدى عمرته ولكنه لم يتم السعي وسعى ستة أشواط فقط ثم حلقه وخلع إحرامه، هل عليه شيء؟ نعم. هذا الذي أتى محرما بالعمرة وطاف بالبيت سبعة أشواط ثم ذهب إلى المسعى وسعى فيه ستة ولم يكمل السابع وقصر، لا شك هذا لا يزال باق على عمرته، ما سوى شيء في العمرة، فيجب عليه أن يعيد سعيه ويسعى سبعة أشواط ويقصر مرة ثانية، لأن تقصيره أول ما وقع موقعه، وسعيه لأن سعيه ما صح، فعليه أن يسعى سبعة أشواط ويقصر مرة ثانية. أما ما يترتب على تقصيره وقص الشعر وهو لا يزال في إحرامه فهذا إن شاء الله ما عليه، لأنه جاهل ويعذر بجهله، فالناس والجاهل يعذر، وإن كان بعض العلماء يقول لا يعذر بل عليه الفدية، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هل منع النساء المحرمات من النقاب عن وجوههن وسط هذا الحشد من الرجال وما فيه من الفتنة. أي نعم. هل يجوز يعني في الإحرام؟ نعم، الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم امتثاله، ولا يجوز له أن يقول لما ولا يقول كيف، بل يجب التسليم وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد يعترض عليه. ومن اعترض على هذا فهذا يخشى عليه، يخشى عليه النقص في إيمانه إذا اعترض على الرسول، ويخشى عليه من الفتنة، يخشى عليه من الزيغ. فالذي أمر به الرسول يجب علينا امتثاله والسمع والطاعة والتسليم، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا واجب المسلم. أما قول الأخ في هذا الحشد، فمن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في حشد كبير، وحجت معه زوجاته، وحجت معه نساء المؤمنين، وقد قدر العلماء رحمهم الله الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم 120,000 الذين حجوا معه في حجة الوداع أو يزيدون. ولكن لابد من امتثال أمر الرسول، فلا تنتقب، ولكن إذا خافت من الرجال فتسدل عليها جلبابها، كما كانت عائشة تفعل ذلك. فعائشة أعلم بمراد رسول الله، وعائشة حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تكشف وجهها، وإذا اقترب الرجال منها غطت وجهها. فلها المسلمة في هذا الزمن تجتنب البرقع وتجتنب القفازين، وإذا خاشيت من الرجال تغطي رأسها، سواء في الحرم أو في منى أو عند الجمرات أو في أي مكان يكون. نعم. هذا سائر يسأل يقول: هل يجوز ذبح هدي التمتع في بلدي؟ إيش؟ يقول: هل يجوز ذبح هدي التمتع في بلدي؟ لا، الهدي ما يجوز إلا في مكة، لأن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة. الهدي ما يكون إلا في مكة، ولكن الهدي إما أن يكون لعمرة وإما أن يكون لحج. فقال العلماء رحمهم الله أن هذا كله في مكة، لكن إما في مكة عند قرب الحرم وإما في منى. فقال العلماء رحمهم الله أن ما كان يذبح من أجل الحج فهذا يذبح في منى، وأما ما يذبح من أجل العمرة فهذا يذبح في مكة قرب المروة. هذا الذي بيّن العلماء رحمهم الله. أما خارج مكة فلا يجوز، لأن الهدي والإهداء والكفارات هذه تكون لمساكين الحرم. لكن إذا فضل عن حاجة أهل الحرم بعد ما يذبح في مكة، يذبح في مكة ويعطى ألمك ويفاضل مثلا يستغني عنه أهل مكة، لا بأس أنه مثلا يوزع برا. وهل لمن مكانه دون الميقات عليه طواف الوداع بالحج أم لا؟ لا، العلماء يقولون لك دون الميقات ما عليه طواف وداع. نعم. جئت معتمرا من أول رمضان، سؤال: إني أحرم بالحج من مكة، فهل يجوز أن إني أحرم بالحج من مكة فهل يجوز لي أن أطوف وأسعى قبل الذهاب إلى عرفات أو بعد عودتي من عرفات؟ هذا بالنسبة لأهل مكة، أو كذلك غير أهل مكة ممن جاء واعتمر وجلس حلال ينتظر الحج، هؤلاء كلهم يحرمون من مكة. ولكن لو أحرم ونزل للحرم وقال: أنا أبي قبل الزحمة في اليوم الثامن أبي أطوف وأبي أسعى للحج والعمرة هذا اليوم وأطلع إلى عرفات، على من أجل إن إذا رجعت من عرفة ما يكون علي طواف ولا يكون علي سعي، ما يكون علي إلا الجمار، ومن تهى الجمار أسافر منه ولا يصل على شيء إلا الوداع، نقول هذا ما يجوز. لا بد أن يكون طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، والسعي لا بد أن يكون بعد الطواف. فمن شرط الطواف، من شرط السعي أن يتقدمه الطواف، ومن شرط الطواف أن يتقدمه عرفة. فما يفعله بعض الجهال في مكة عندما يحرم في اليوم الثامن أو ربما يحرم يوم عرفة ويأتي إلى مكة ويطوف للحج ويسعى للحج، هذا لا يجزيه هذا الطواف ولا هذا السعي، ما يجزيه إلا بعد النزول من عرفات. يقول هل يجوز للمرأة زيارة القبور للموعظة وكذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما بالنسبة للقبور فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن النساء التي تزور القبور، ولعن الناس الذين يبنون القباب والمساجد والمشاهد على القبور، ولعن الذين ينقضون السرج على القبور، لأن هذا من الدعوة إلى عبادتها والتبرك بها والإشراك بالله. فلذلك لعن صلى الله عليه زوارات القبور والمتخذين على القبور المساجد أو السرج، يعني سراج، كل هذا لا يجوز، بل يستحق اللعن والعياذ بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو في مرض موته، بل يقول عند نزع روحه الشريف صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يلعنهم لجل حذر الأمة لئلا تتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة لزيارة النساء، محرم عليها أن تزور القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالأول منع زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء، ثم بعد ذلك رخص للرجال، وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما بالنسبة للنساء فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فأباحه للرجال زيارة القبور أو سنها للرجال دون النساء، فالنساء لا يجوز. أما بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام فهل يجوز للنساء أن تزور قبر النبي أو كذلك هو كغيره من القبور؟ فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال النبي نهى عن القبور مطلقة ولا استثنى شيء، لا قبر ولا غيره، فلا يجوز للنساء أن تزور أي قبر من القبور حتى ولا قبر صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا لا، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ما فيها بأس، لأن هذا شيء نادر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في مسجده عليه الصلاة والسلام فيجوز للمرأة، فمنهم من منع ومنهم من أجاز. فأما بالنسبة لغير قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا باتفاق أهل التحقيق من أهل العلم أنه لا يجوز للعمل بالحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. هل يجوز للإنسان تلاوة القرآن وأن يهب ثواب التلاوة لإنسان المتوفي؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، مثل قراءة القرآن ومثل الصدقة عن الميت ومثل الصلاة عن الميت ومثل الطواف عن الميت ومثل الذكر والتسبيح والتهليل عن الميت، اختلف العلماء فيه هل يجوز أو لا يجوز، فمنهم من قال يجوز، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. إن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يقولون أي قربة فعلها مسلم لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، أي قربة من القرب من تلاوة القرآن أو من صلاة أو من طواف أو من ذكر أو من صدقة أو أي شيء فهذا جائز. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، ما يجوز إلا ما ورد فيه النص، فالنبي سئل عن الحج قالت مثل في قصة المرأة التي قالت إن أمي ماتت أفأحج عنها، قال نعم فهي يجوز الحج عنها. وكذلك في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه قال إن أمي ماتت افتلتت نفسها وأنها لم تتصدق أفأتصدق عنها يا رسول الله، قال نعم تصدق عنها. وكذلك أيضا في قصة الصيام إن أمي ماتت وعليها نذر صيام، قال صمعه. فهذه التي ورد فيها سئل عن النبي وأجاب بنعم هذا يجوز وغيره لا. وأما مذهب جمهور العلماء رحمهم الله فهم يرون أنه لا بأس بذلك، أنك تقرأ القرآن سورة من القرآن وتهدي ثوابه لوالدك أو لأخيك أو لصاحبك أو لشيخك أو لأي أحد، أن هذا جائز. أو تطوف بالبيت أسبوع وتهدي ثوابه كذلك لوالدك أو لوالدك، هذا كثير من العلماء يقولون لا بأس بذلك. لكن الممنوع هو شيء واحد بالنسبة للقراءة، الممنوع أنك تأتي بشخص وتقول مثلا هذه 100 ريال أو 200 ريال وتقرأ لي القرآن وتجعل ثوابه لوالدي، هذا لا يجوز باتفاق العلماء، لأن قراءة القرآن طاعة وعبادة، فلا يجوز المشارطة عليها ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. فإذا استأجرته فهذه من أعمال الطاعة وأعمال القرب، هذه ما يجوز أنك تستأجر شخص ويعمل ذلك، لكن لو أنك فعلته أنت من نفسك فهذا لا بأس به. هنا ماذا تنصحون فضيلتكم للنساء المتبرجات التي يأتين للصلاة مع الجماعة بالمسجد الحرام وكذلك للطواف؟ والله هذا ننصحهن بالتزام الأحكام الشرعية والتزام الآداب، آداب أيضا التي حث عليها صلى الله عليه وسلم. والمرأة إنما أتت إلى هذا المسجد الكريم وأتت إلى هذا البيت الطاهر، إنما أتت تبحث وتلتمس ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر. فإذا أتت وهي مثلا لابسة لباس الزينة أو متطيبة أو متبرجة أو كاشفة وجهها، فكل هذا أمر لا يحل لها ولا يجوز لها. فهل هي أتت للأجر أو أتت للإثم؟ ما يدرى، هل يكون لها أجر أو تكون آثمة وعليها وزر بهذه الأمور. فالذي ينبغي لمن أتت لهذا البيت أن تكون متسترة وأن تكون متحجبة وأن تكون غير متطيبة، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفيلات، وليخرجنا تفيلات يعني يخرجنا إلى المساجد غير متطيبة، غير متطيبة وغير لابسة لباس الزينة، ولا بأس أنها تخرج وملتحفة بلحافها مغطية وجهها لا يعرفها الناس، وتصلي بالمسجد مع جماعة المسلمين وتسمع المواعظ وتسمع الذكر، هذا لا بأس. لكن ما يفعله بعض النساء اليوم، تأتي إلى الحرم وتزاحم الرجال وتأتي للمطاف وتزاحمهم وهي كاشفة وجهها، وربما كانت مبدية ذراعيها أو ساقيها، فهذا والعياذ بالله أمر لا يحل لا يجوز لها. فهي ما أدري هل تكون آثمة، لا شك أنها بهذا الفعل آثمة، لكن هل يكون الأجر أكثر من هذا ويكون لها بعض الأجر وعليها بعض الإثم، أو يكون الإثم أكثر وتكون موزورة وليس لها أجر؟ فهذا على خطر عظيم. فينبغي للمسلمة أن تنظر ما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله لزوجاته وأمره لزوجاته، والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول في حق زوجاته: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في أي استقرن في البيوت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فهذا واجب، هذا تعليم الله لنساء نبيه ولبناته ولنساء المؤمنين. فعلى نساء المؤمنات أن يمتثلن أمره سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وألا تأتي تزاحم الرجال وتبدي محاسنها ومفاتنها أمام الناس، فهذا لا يحل لها. ما حكم من يلعن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين قسم منهم شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقسم منهم أخبر الله أنه ترى أنه رضي عنهم، وقسم أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى أنه تاب عليهم. فالله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هؤلاء هم أصحاب رسول الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والنبي يقول في أهل بدر، يقول لعمر رضي الله عنه: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. غفرت لكم مهما عملتم من الأعمال. فإذا كان هذا في حق أصحاب رسول الله فمن يجرى والعياذ بالله على لعن أصحاب رسول الله؟ هذا يخشى عليه، يخشى عليه من النفاق، لأن من أبغض الصحابة فهو مبغض للرسول، ومن أبغض الرسول فهو مبغض للدين، وهذا هو بغض الرسول كفر، أو بغض بعض ما جاء به الرسول فهو كفر، فهذا على خطر في دينه والعياذ بالله، ويجب الإنكار عليه، ويجب أنه يستتاب، وإلا فيردع بالتعذيب الذي يردعه عن هذا والعياذ بالله. أصحاب رسول الله أجمعت الأمة على أن أصحاب رسول الله كلهم عدول، عدول، ما جاء من أحدهم خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مقبول، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك والعياذ بالله، ولا سيما إذا تناول الأمر من شهد لهم الرسول بالجنة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، كما يفعله بعض والعياذ بالله بعض الطوائف المنحرفة عن السنة، فهذا خطر عظيم على المسلم، أن يخاف على دينه وأن يحترم أصحاب رسول الله ويوقرهم ويحترمهم، ولا يجوز لأحد، فهذا على خطر والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يسأل يقول: أحد الإخوة طلب مني عند زيارته قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشفيه من مرضه، كيف يكون دعاءه؟